أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعتكف يوم؟ نعم، يجوز أن تعتكف يوم عند بعض أهل العلم، بل بعض أهل العلم يقول يجوز أن تعتكف ساعة، لأن الاعتكاف معناه لزوم المسجد طاعة لله تعالى، لزوم المسجد طاعة لله تعالى. وحديث عمر رضي الله عنه حديث صحيح، يقول: نذرت أن أعتكف ليلة، نذرت أن أعتكف ليلة، والليلة كاليوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فيجوز أن تعتكف يوم، إنما الأعمال بالنيات، ويجوز أن تعتكف يومين، ويجوز، قال بعض العلماء أيضا يجوز أن تعتكف ساعة وساعتين، لأنها عبادة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. كثر السؤال عن شرب الناس أثناء الأذان. لا، هذا لا، يعني لا ينبغي للمسلم أن يعمل هذا العمل. نعم، الله جل وعلا علق الإمساك على طلوع الفجر، لكن من يعلم أن الفجر طلع الآن في هذه الأضواء وهذه الأنوار؟ من يعلم أن الفجر طلع؟ ما حد يعلم. إذا لا تعرض صيامك للبطلان، أو لا تعرض صيامك للشك هل صح أو ما صح. أمسك قبل الأذان بدقائق معدودة، يعني لا تفرق هذه الدقائق، تمسك قبل طلوع الفجر أو قبل المؤذن بأيام أو بدقائق معدودة، وتكون على بينة واطمئنان من صحة صيامك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أريد العمرة عن نفسي وعن أبي وعن جدي في سفرة واحدة، فهل لي أن أحرم من مسجد عائشة؟ مسجد عائشة كثير من العلماء يقول الوافد لا يحرم من مسجد عائشة، وإنما قرر النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية معروفة للوافدين إلى مكة، وهي خمسة كما في حديث ابن عباس، خمسة. فالوافد يحرم من أي ميقات يمر عليه أو يذهب إليه، يحرم من الميقات، هذا الميقات، لبيان السنة الصحيحة بذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما الحكمة في صيام الأيام البيض؟ الحكمة التعبد لله تعالى، ورد النص كذلك، فالحكمة من ذلك التعبد لله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أنام عن صلاة العصر وأصليها في الخامسة والنصف، فهل علي إثم؟ الخامسة والنصف في وقتها، في وقت صلاة العصر، لكن وقتها المتأخر. ولكن لا ينبغي يا أخي الكريم أن تجعل هذا الأمر عادة لك، لأن النفس إذا عودها صاحبها على الكسل كسلت، وإذا عودها على النشاط والحركة والتقدم تقدمت. فلا ينبغي أن الإنسان يكون كسولا في العبادة، لأن الشيطان يا إخوة يدخل على الإنسان هينات ووساوس وأمور تثبط الإنسان عن العبادة حتى يخرجه منها تماما. فلا ينبغي للإنسان أن يكون كذلك. أنت لو نمت أنت مرة ولا وغلبك النوم فأنت معذور، لكن تتخذ هذا عادة، هذا دليل على عدم الاكتراث وعدم الاهتمام بالوقت، وقت العصر. نعم. مع ذلك شيخنا، هو يعني ما يؤدي الصلاة في جماعة، وصلاة الجماعة يعني صلاة الجماعة يعذر بها النائم أيضا، لكن المقصود أنك لا تعود نفسك على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: يوم القيامة يؤتى بقاتل النفس ويؤخذ من حسناته للمقتول، وكذلك من عنده مظلمة. السؤال: هل تؤخذ جميع الحسنات؟ نعم، النص يدل على ذلك، لأن النص يقول: فإن بقي عليه شيء من المظالم أخذت ويعني وطرحت عليه، تطرح المظالم عليه فيتحملها هو، يتحمل المظالم. أولا يؤخذ من حسناته حتى تنفد الحسنات، إذا نفدت الحسنات تؤخذ بقية المطالم المظالم التي بقيت ويتحملها الظالم. فالظلم يا إخوة، الظلم ظلمات يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إياكم والظلم، يعني احذروا، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قالوا دعوة المظلوم مستجابة حتى ولو كان المظلوم كافرا، لدلالة النصوص على ذلك واستقرائها في ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل بعض الناس يسلمون بعد التسليم الأولى للإمام في صلاة الفريضة. لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي يا إخوة، لأن بعض أهل العلم يقول التسليم كله ركن الأولى والثانية، فلا ينبغي أن يعرض أيضا صلاته للاحتمال، احتمال البطلان والفساد. يسلم ما يعني، لماذا هذه العجلة؟ خلق الإنسان من عجل، لماذا تعجل عن تسليم الإمام الثاني؟ فانتظر حتى يسلم الإمام التسليم الثاني وتسلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يجوز الجلوس على المقاهي بعد صلاة التراويح؟ هل يجوز الجلوس على المقاهي أو في المقاهي، المقاهي التي يشربون عليها أشياء؟ لا، المقاهي إذا كانت المقاهي لا يوجد فيها منكر، وهذا هو بعيد، لا إذا كان لا يوجد فيها منكر لا بأس، لأن هذه الأمور إذا لم يوجد يعني سبب يقتضي المنع والحرمة فالأصل الإباحة. لكن إذا كان المقاهي فيها منكرات وفيها تدخين وفيها شيش وفيها يعني سماع أصوات مزعجة مغاني، فهذا لا يجوز، هذه مفاسد، وهذا يعني ولا يمكن، لا يمكن يجتمع في قلب المؤمن سماع هذه الأمور والإيمان، لا يمكن. فيا أخوان انتبهوا لهذه الأمور، العمر محدود والأجل مكتوب، فعلى كل عاقل أن ينتبه لنفسه. الحديث ماذا يقول؟ يقول الكيس، يعني الحازم الفطن اللبيب، الكيس من دان نفسه، يعني حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول الله جل وعلا فمن طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انتبهوا لهذه الأمور، فالإنسان لابد أن يغادر هذه الدنيا ويقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب على ما قدم، فالقبر هو أول المحاسبة، القبر أول المحاسبة، ثم بعد ذلك يوم القيامة أيضا يحاسب. نعم نعم يا شيخنا، الغالب على هذه المقاهي كثرة المنكرات. نعم هذا هو الغالب وهذا هو الواقع. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند قبره له ميزة عن الصلاة والسلام عليه في أي مكان آخر؟ لا، لا نعلم ميزة لهذا، لا نعلم ميزة لهذا، وإنما ورد في الأثر صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، والسلام مثل الصلاة، فأنت صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، والله عز وجل خدمك في هذا الباب، يبلغ السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه تبلغ إليه، فما يعني لا يحتاج إلى أنك تذهب إلى القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يعني يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم، أو يدل على منعه قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو ما يعود ويتكرر، فكون الإنسان يذهب ويتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه عند القبر، هذا من الأمور المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من هم الذين يعتمر عنهم من الأحياء؟ العاجز لكبر السن، العاجز لكبر سن، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني الأمراض المستعصية التي لا يرجى زوالها، هؤلاء هذان هم الذين أو هما اللذين يعني تجوز العمرة عنهما والحج كذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: هل لنا أن نصلي في الساحة عند ازدحام المسجد؟ وهل يترتب على ذلك نفس الأجر أن تكون الصلاة بألف صلاة؟ نعم، لنا أن نصلي عند الزحام، لنا أن نصلي في الساحة، خصوصا ساحة المسجد النبوي، لأنه حيطت بالسور وحيطت بالأسوار، فهي تابعة للمسجد، فيصلى يعني تجوز الصلاة فيها، ويحصل إن شاء الله أجر المضاعفة، يحصل إن شاء الله في الساحة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: جدتي مريضة مرض مزمن وتريد الصيام، ولم أستطع أن أقنعها بالعدول عن الصيام، فماذا أفعل؟ لا، هذه بين لها الحديث أن الفطر للمريض رخصة من الله عز وجل، رخصة، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالله تصدق عليها بهذه الرخصة، فبين لها هذا الأمر، وأنها إذا عدلت عن هذه الرخصة فإنها تأثم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للذين لم يفطروا في السفر حينما أفطر وشق عليهم الصيام، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. فلا ينبغي للإنسان أن يعدل عن الرخصة، خصوصا إذا وجدت المشقة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قيل لنا أن التصوير بالفيديو للمحاضرات والندوات حتى يستفيد منها المسلمون ويتعدى النفع للآخرين غير التصوير الفوتوغرافي، فهل هذا صحيح؟ نعم، قالوا هذا، قال بعض أهل العلم قال هذا، قالوا أن هذا يعتبر حبس ظل وليس تصوير، التصوير هو التصوير الفوتوغرافي. فإذا قال بعض أهل العلم هذا، والله أعلم. لكن يا إخوة، النصوص لم يرد فيها استثناء، والحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بكل مصور يوم القيامة فيكلف أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ. فهذه يطلق عليها تصوير. لو سألت أي إنسان من أصحاب العقول ما هي هذه قصورة، سواء كانت بالفيديو أو بجهاز آخر، ويقال صورة. فعلى كل حال، البعد عن هذه الأمور أسلم. لكن كما قلت لكم، قال بعض المعاصرين خاصة أن التصوير، تصوير الفيديو خصوصا إذا كان يتعلق به مصالح نبيلة جيدة، قالوا إنه جائز، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. معنى ذلك أن الصور للأشياء المهمة كإثبات الشخصية والبصبور وحفيظة النفوس والبطاقة الشخصية، هذه معفو عنها لأنها ضرورة. نعم، هذه معفو عنها. نعم، للحاجة، معفو عنها للحاجة. فالكلام المنع إذا كان لغير حاجة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: بعض الناس يصلي في الساحة متقدم على الإمام، فما حكم هذه الصلاة؟ الاقتداء بالإمام لا يصح إلا أن يكون خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، إذا كان المأمومون مجموعة. أما الذي يصلي خلف الإمام أمام الإمام من غير ضرورة فصلاته لا تصح لأنه لم يحصل الاقتداء. وأما إذا وجدت الضرورة فنعم، الضرورة لها أحكام. نعم. هذا السؤال يتكرر كثير يا شيخنا، يقول أنشأنا الزيارة إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهل يجوز لنا هذا؟ لا، ليس لكم هذا. اسمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح متفق على صحته. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، يعني سفرا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. إذنك معنى أنك لا تسافر إلا إذا نويت السفر لزيارة المسجد، أما أن تسافر من أجل زيارة القبر فهذا ممنوع حرام. لكن لا مانع إذا أنشأت السفر لزيارة المسجد، لا مانع أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكرار، لا مانع من ذلك، لأنه يأتي تبعا، يأتي تبعا. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.